صدق الله العظيم. حقا إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وبعد، إخوتنا إخوة الإيمان، فقد استهللنا معا لقاء الفجر بهذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة الرعد، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة من هنا من رحاب مسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة.